بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن Disorders of the Eyelashes، المشاكل اللي ممكن تبقى presented ليك ophthalmologist في حاجات كتير ممكن تأفكت الأيلاشز. عندنا زي ما مكتوب قدامك في التريكايسز، الرابينج لاشز، المداروزس، الدستيكايسز والبوليوزس. احنا هنتكلم عن أمثلة على Disorders of the Eyelashes، هنتكلم عن تريكايسز الشعرة، هنتكلم عن الدستيكايسز وعن الرابينج لاشز. كلمة تريكايسز تتنطق تريكايسز او تريكيزس، ديت الشعرة، ان الاي لاشز بدل ما هي طالعة لقدام بتبقى طالعة لورا directed backwards، فبتحك against the globe وتعور لي الكورنيا وتعور لي كونجنكتيفا وهتعمل لي مشاكل بعد كده. ايه الفرق ما بينها وبين الرابينج لاشز والدستيكايسز؟ هنتكلم عن الموضوع دوت بالتفصيل كمان شوية. كلمة مداروزس معناها loss of eyelashes، دي اسبابها حاجات كتير، سواء ocular disease او local ocular disease او حاجات systemic. وكلمة poliosis معناها whitening of the eyelashes، الشخص لما بيكبر شعر راسه بيبيض، شعر في جسمه بيبيض ما عدا الاي لاشز. الاي لاشز تبيض لو في local ocular disease او systemic disease بيأفكت الاي. احنا اللي يهمنا في الـ disorders of the eyelashes هو التريكايسز. انا عايزك تبص على الرسمة الثانية في اول صفحة في الاي ليد خالص. الرسمة ديت كانت بتتكلم عن الليد مارجن، وكانت بتقولي ان في جزء انتيرير كان راوندد وكان عليه الاي لاشز، كان الجزء ده قدام الجراي لاين، وورا كان فيه شارب بوستيرير بوردر ما كانش عليه اي اي لاشز خالص. عايزك تاخد بالك في الرسمة من حاجة تانية كمان، ان الاي لاشز كانت directed away from the globe directed forwards. لما هاجي اكلمك دلوقتي في التريكايسز هكلمك هقولك ان الاي لاشز بتبقى مال directed، بتبقى directed backwards. وبالنسبة للمعلومة التانية ان مفيش اي لاشز ورا الجراي لاين، هاجي هقولك في الدستيكايسز ان بيبقى فيه اي لاشز، المشكلة ان فيه اي لاشز behind the gray line. نبدأ نتكلم عن التريكايسز. نتكلم اول حاجة عن definition، والحقيقة هتكلم عن definition بتاع التريكايسز والdefinition بتاع الرابينج لاشز والdefinition بتاع الدستيكايسز عشان اعرف افرقهم من بعض. لو جيت اتكلم عن التريكايسز هقولك انها condition بيبقى فيها اكتر من 4 لاشز مال directed، بدل ما هما طالعين لقدام بيبقوا directed backwards. ايه المشكلة لما يبقوا directed backwards؟ هيبقوا rubbing against the cornea and the conjunctiva، هيحكم في قرنية العين وفي ملتحمة العين. وفي اخر الديفينيشن في جملة لازم تقولها، سواء كنت في شفوي سواء بتكتب الديفينيشن ده في الورقة لازم تقول الجملة ديت لانها مهمة جدا. With the eyelid margin normal in position، الليد مارجن بتبقى نورمال ما بيبقاش فيها مشكلة، ما بتبقاش rolled inwards. لما هجيلك في الانتروبيون هقولك ان المشكلة هي rolling inwards of the lid margin، وبالتبعية الاي لاشز هتبقى rubbing against the globe. عشان كده في التريكايسز الاتنين الاي لاشز بيحكوا فيهم في الكورنيا والكونجنكتيفا. ايه الفرق؟ الفرق هو الليد مارجن. الليد مارجن بتبقى نورمال في التريكايسز وبتبقى rolled inwards في الانتروبيون. امال يعني ايه rubbing lashes؟ الديفينيشن بتاعها اللي هو مكتوب عندك في البوكس في اخر الصفحة ديت، يعني ايه rubbing lashes؟ rubbing lashes هي زي التريكايسز بالظبط، بس الفرق في عدد اللاشز اللي بتبقى مال directed. في rubbing lashes only 4 lashes or less، يعني 3 او اتنين او حتى واحدة بس يبقى اسمها رابنج لاش. اقل من 4 شعرات يبقوا مال دايركتد اند رابنج اجينست ذا جلوب. امال يعني ايه الترم التالت اللي هو الديستيكايسز؟ يعني ايه الديستيكايسز؟ انا عايزك تبص في صفحة نمرة 13 على الـ4 عيون اللي مرسومين قدامك. الرسمة التانية او العين التانية دي normal eyelashes كلها directed forwards، انما الرسمة اللي تحت وعلى اليمين دي عبارة عن distichiasis. خلي بالك ان في eyelash صف جديد من الايلاشز طلع ورا الجراي لاين. ده طالع منين؟ تعرف ده طالع منين؟ ده طالع من المايبوميان جلاند اوريفيسز. المايبوميان جلاند طلعت شعر. دي هي الديستيكايسز، presence of an extra row of lashes، صف جديد من الايلاشز مكانه فين؟ behind the gray line اللي هو normally مفيش موجود منه lashes. ورسمة اللي تحت وعلى الشمال دي بتوريك تريكايسز في شعر directed backwards and dropping against the globe. ولاحظ الفرق ما بين rubbing lashes directed backwards و normal lashes اللي هي مرسومالك directed forwards. ايه الاتيولوجي بتاع التريكايسز؟ الاتيولوجي بتاع التريكايسز هو 2C، كلمتين بيبدأهم بحرف السي، واحفظهم لانهم هيتكرروا زي ما هما بالظبط في الانتروبيون وهيتكرروا المرة التالتة في الاكتروبيون. الاتنين سي هما congenital وcicatrization. congenital trichiasis العيل اللي اتولد ونازل وهو عنده trichiasis بيبقى غالبا عنده trichiasis in all the four lids، في جفونه الأربعة، في عينيه الاتنين. وفي أحيان كتيرة جدا بتبقى distichiasis، يعني في extra row of lashes مكان الميبوميان glands. أمال إيه حكاية cicatrization؟ كلمة cicatrization يعني fibrosis. طب إيه اللي هيعمل لي fibrosis في الايليد في الكونجنكتيفا في الليد مارجن يخلي لي يحصل تريكايسز؟ انا عندي 4 حاجات تعمل لي سيكاترايزيشن، عايزك تحفظ منهم 3، لان لما هقول لك بعد كده اي سيكاترايزيشن في المنهج عايزك ترص الثلاثة دولت ورا بعض. اول حاجة تراكوما، ده the commonest cause of cicatrization. تاني حاجة البيرنز، اي حرق او اي كوستيك ماتيريال، مادة حرقة تدخل جوه العين. تالت حاجة ديفتريتك كونجنكتيفايتس، التهاب في ملتحمة العين بسبب الدفتيريا. التلات حاجات دولت بيحصل لهم هيلينج باي فايبروزس. والحاجة الرابعة خدناها في التسجيل بتاع البليفرايتس، حاجة كان اسمها ألسراتيف بليفرايتس، برضو كان من السيكولي بتاعه ان هو كان بيعمل لي تريكايسز. ايه المشكلة في السكاترايزيشن؟ ايه المشكلة يعني لما يحصل فايبروزس؟ تخيل ان الروت بتاع الاي لاش حصل حواليها فايبروزس، ولما يحصل فايبروزس هيجيله يوم من الايام ويحصل له شورتنينج، طوله هيقصر، ولما طوله يقصر يبدأ يشد على الشعرة، يدخلها لجوه، يغير اتجاهها، بدل ما كانت طالعه لبره يدخلها لجوه يخليها تحك في الكورنيا والكونجنكتيفا. لحد هنا واحنا خلصنا الاتيولوجي بتاع تريكايسز، سواء كونجنتال سواء سيكاترايزيشن. بس في حاجه بره المنهج عايز اقولها لك، عايزك تحطها في اعتبارك كمعلومه عامه مش اكتر. اول ما دخلت الكلية وفي سنة أولى في الأناتومي خدت في الأناتومي حاجة كان اسمها سكين، درست الستراكشر بتاع السكين، وعرفت وقتها ان في السكين حاجة اسمها بايلو سيبيشيوس أبريتوس. اي شعرة في جسم الانسان كان ليها ابنديجز، كان ليها ملحقات. الشعرة بتطلع من الهير فوليكل، والهير فوليكل ملحق بيها حاجتين. الحاجة الاولانية هي سيبيشيوس جلاند، بتفرز اويلي سكريشن تطلع على الشعرة عشان خاطر تخلي الشعرة دي سترونجر وتخليها ناعمة وقوية وريزيستنت. الحاجة التانية اللي ملحقة بأي هير فوليكل حاجة اسمها بايلو إريكتور ماسل، دي عضلة كانت لما بيحصل لها كونتراكشن كانت بتوقف الشعرة. أنا عندي في العين two exceptions، استثنائين للبايلو سيبيشيوس أباريتوس ده. الاستثناء الأولاني هو الآي لاشز. الآي لاشز أي نعم هي شعرة فيها لاش فوليكل وفيها سيبيشيوس جلاند اللي هي زايس جلاند، كانت موديفايد سيبيشيوس جلاند، بس ما كانش فيها إريكتور بايلي ماسل. والشعر الوحيد اللي في جسم البني آدم اللي ملوش بايلي إريكتور ماسل هو الآي لاشز. وإيه الاستثناء التاني؟ الاستثناء التاني الميبوميان جلاندز. الميبوميان جلاندز دي عبارة عن سبيشيوس جلاند، يعني جزء من البايلو سبيشيوس أباريتوس، بس ناقص حاجتين، ناقص اللاش فوليكل أو الهير فوليكل، وناقص البايلو إريكتور ماسل. في ظروف معينة لو الابيثيليوم اللي لايننج الميبوميان جلاند حصل له ميتابليزيا هيرجعها لأصلها وهيكون لي شعرة، والشعرة ديت هي اللي انا بسميها ديستيكايسز. العيان اللي عنده تريكايسز ده هيجيلك يشتكي من ايه؟ ايه السيمتومز؟ العيان مش هيجي يقولك والله ده انا عندي الاي لاشز بتاعتي داخله لجوه ما هيش طالعه لبره زي بقيه خلق الله، لا ده هيجي يشتكي لك من الافكت بتاع المال دايركشن اوف ذا اي لاشز. طب وايه هي الافكت؟ الافكت هي كورنيال اريتيشن. العيان ده عمال بيعمل بلينكينج زي ما كلنا بنعمل بلينكينج، والاي لاشز عماله رابنج اجينست الكورنيا، عماله بتحك فيها وعماله بتعمل فيها اريتيشن، عمالة بتحك في الكونجنكتيفا وبتعمل فيها irritation. انا قلتلك من كام مرة ان اي conjunctivitis عايزك تقول فيها bile زائد discharge، burning و itching و lacrimation و peripheral discharge. وهقولك النهاردة اي corneal irritation او اي keratitis عايزك تقول فيها 3B زائد L، pain وفوتوفوبيا وبليفروسبازم زائد لاكريميشن. pain وفوتوفوبيا وبليفروسبازم زائد لاكريميشن. البين سببه ايه؟ البين سببه irritation of the free nerve endings اللي موجودة في الكورنيا، وزي ما قلت لكم قبل كده free nerve endings اللي موجودة في الكورنيا has the lowest threshold in your body، اقل حاجة ممكن تعمل لها stimulation. وفوتوفوبيا شرحتها لكم برضو قبل كده وقلت لكم ازاي ان الابيثيليوم لما بيقع ازاي ان الضوء العادي اللي احنا قاعدين فيه ممكن يعمل لي irritation للفري نيرف اندينجز ويخلي الشخص ده هو حساس جدا للضوء. وكنتيجة للفوتوفوبيا انه مش قادر يحرك عينيه او مش قادر يفتح عينيه في الضوء العادي، وكنتيجة للبين بيبدأ يحصل لي ريفلكس بليفروسبازم، بيبدأ يزر على عينيه محاولة منه ان هو يقلل كمية الضوء اللي واصلة لعينه عشان خاطر يقلل كمية الفوتوفوبيا اللي بيشتكي منها. واللاكريميشن اللي بيحصل ريفلكس لاكريميشن، هعرف اللاكريميشن الشابتر الجاي بإذن الله ان من أسبابه ريفلكس لاكريميشن اي irritation او inflammation في الاكسترنال اوكيولار سيرفيس بيعمل لي ريفلكس يحفز لي اللاكريمال جلاند اللي يخليها تفرز تيرز زيادة. يبقى العيان هيجي يشتكي من pain, فوتوفوبيا, بليفروسبازم زائد lacrimation. هيشتكي كمان من foreign body sensation, الشعرة ديت عمالة بتشكه بتغزه في عينيه. ولما يجي لك عيان ويشتكي لك يقول لك انا حاسس ان في حاجة في عيني, اول سؤال بتسأله له انت في حاجة دخلت في عينك فعلا؟ حسيت ان في رايش دخل في عينيك؟ انت بتشتغل بتلحم حديد؟ بتشتغل في النجارة؟ وانت ماشي في الشارع في تراب دخل في عينك؟ لو قال لك اه دور على الفورين بودي اللي دخل. لو قال لك لا اسأله السؤال التاني, قل له الحاجة اللي انت حاسس بيها في عينك ديت عاملة زي الابرة ولا عاملة زي الحصواية؟ لو زي الابرة تبقى ديت اي لاش عمالة بتشكه بتغزه زي الابرة, انما لو زي الحصواية تبدأ تفكر في حاجات تانية. بالمناسبة هتفكر كمان في التراكوما اللي هو الرمض الحبيبي, ولما هنيجي في التراكوما هنتكلم عن الموضوع ده بتفصيل اكتر باذن الله. اخر حاجة في السيمتومز هي كونجنكتيفال هايبريميا, اللاشز عمالة رايحة جاية على الكونجنكتيفا عمالة بتجرح فيها عمالة بتعمل فيها اريتيشن, فالكونجنكتيفا بيبدأ يحصل فيها اريتيشن وفاز دايلاتيشن الكونجنكتيفال بلود فيسلز يبدأ يبان لونها احمر, اسميها كونجنكتيفال هايبريميا. جي وقت الفحص وهتكشف على العيان ايه اللي هتدور في العيان ده عليه. انا عندي في الساينز حاجتين. الحاجة الاولانية هتشوف اللاشز نفسها, هتشوف اللاشز وهي directed backwards, هتشوف الرابنج لاشز, هتعد اللاشز اللي هي مال directed. لو اربعة او اقل هتقول له انت عندك رابنج لاشز هعالجك بطريقة, انما لو عنده خمسة او ستة او سبعة او عنده اكتر من كده بكتير قول له لا ده انت تريكايسس ده انا هعالجك هعمل لك عملية. الحاجة التانية في الساينز هتدور على ساينز اوف كومبليكيشنز, وده يدخلنا على العنوان اللي بعده ايه هي الكومبليكيشنز بتاعت تريكايسس. الكومبليكيشنز بتاعت تريكايسس هم عبارة عن ست حاجات, ثلاث حاجات بيحصلوا في الكونجنكتيفا وثلاثة اخواتهم التوأم بيحصلوا في الكورنيا. سهل جدا انك تحفظهم. هناخد واحدة من الكونجنكتيفا وهناخد اختها في الكورنيا. ازاي؟ اول حاجة بتحصل في الكونجنكتيفا كرونيك كونجنكتيفايتس, الاريتيشن بتاع الاي لاشز يعمل لي كرونيك كونجنكتيفايتس. اختها في الكورنيا بسميها سوبرفيشال vascularization, دي ساين من الساينز بتاعت الكيراتيتس بتاعت inflammation او chronic irritation of the cornea. طبعا زي ما انتم عارفين the cornea is a vascular tissue, cornea نسيج transparent جدا شفاف جدا و avascular تماما مفيش فيه اي blood vessels. معنى ان يحصل عندي vascularization the sign of chronic irritation to the cornea. الحاجة التانية في الكونجنكتيفا كونجنكتيفال ألسر, شعراية رايحة جاية على الكونجنكتيفا عورت الكونجنكتيفا عملت فيها ألسر. أختها في الكورنيا اسمها ايه؟ اسمها كورنيال ألسريشن. كورنيال ألسريشن أخطر من كونجنكتيفال ألسريشن. ليه؟ كورنيال ألسريشن هيبقى ريكارنت, كل ما يخف يرجع تاني عشان الاي لاش لسه بتحك في الكورنيا. طب وايه المشكلة يعني لما يبقى ريكارنت ما نعالجه؟ لا, ده ريكارنت كورنيال ألسريشن leads to corneal opacities, يعمل لي عتامة في القرنية, ودي مشكلة. انت كده محتاج كيراتوبلاستي, محتاج عملية ترقيع قرنية. الحاجة التالتة في الكونجنكتيفا هي epithelial plaque, اختها التوأم في الكورنيا برضو epithelial plaque. الكورنيال الكرونيك irritation في الكورنيا او الكونجنكتيفا ده هيعمل لي squamous metaplasia, هيعمل لي keratinization of the corneal epithelium and the conjunctival epithelium. نيجي لي الجزء الاخير في الموضوع دوت, نيجي لي treatment. عايزك في الامتحان تكتب التريتمنت على اساس ان هو 3 عناوين، مش عايزك تكتب التريتمنت بتاع التريكايسس بس. التريتمنت بتاع التريكايسس يدوب 3 4 سطور. انا عايزك تكتب اول حاجه في التريتمنت، تكتب التريتمنت بتاع الروبنج لاشز، لو 4 شعرات او اقل هما اللي مال دايركتد والباقي سليم. الحاجة التانية عايزك تكتب التريتمنت بتاع التريكايسز شخصيا. والحاجة التالتة اللي كلكم بتنسوها، التريتمنت بتاع الديستيكايسز برضو مش عايزك تنساه. ناخدها واحدة واحدة. اول حاجة، جالك عيان بيشتكيلك من بين، من فوتوفوبيا وبليفروسبازم ولاكريميشن كونجنكتيفال هايبريميا، عينه حمرة على طول وفورين بودي سنسيشن عامل زي الإبرة. قعدته على السليت لامب ولقيت ان هو عنده مال دايركتد لاشز، عدتهم جيت عدهم لقيتهم 4 او لقيتهم 3 او لقيتهم 2 او لقيتهم شعراية واحدة بس، ده سميناه روبنج لاش. اعالجه ازاي؟ الفكرة في العلاج بتاعي او البرنسبل اللي انا همشي عليه في العلاج بتاعي، to destroy the hair follicle permanently، اني ادمر الهير فوليكل اللي بتطلع لي الشعراية الوحشة ديت اللي هي دايركتد باكوردز. ويستحسن ان انا اعمل لها ديستراكشن بيرمننتلي للابد، لان انا لو دمرتها النهاردة وبعد اسبوعين حصل لها ريجنريشن، بعد اسبوعين تانيين هتطلع لي الاي لاش مرة تانية وتبدأ تعمل لي نفس الحكاية، تبدأ رابنج تاني اجينست الكورنيا واجينست الكونجنكتيفا. هعالج الرابنج لاشز ازاي؟ اول حاجة بالحرارة، دايثيرمي، هكوي الشعراية ديت، او بمعنى علمي اكتر هكوي الهير فوليكل. هدخل فيها ابرة زي الرسمة اللي مرسومة على يمينك، ابرة رفيعة قوي، هدخلها في الهير فوليكل ووصلها بالكهرباء وشغلها بطريقة معينة بحيث انها تولد لي حرارة. الحرارة ديت هتدمر لي، هتعمل لي coagulation للبيثيليال سيلز اللايننج الهير فوليكل، دمرتها. معنى كده اني هقدر اشد الشعراية بسهولة شديدة، ومعنى كده كمان ان ما عادش في خلايا في الهير فوليكل، ما عادش في هير فوليكل اصلا عشان تطلع لي اي لاشز. طبعا واضح من الكلام ان الدايثيرمي دوت مفيد بس في حالة الرابنج لاشز. هقدر اعمل الحكاية دي لشعرة لاتنين لتلاتة لاربعة، انما اكتر من كده مش معقول هدخل الابرة بتاعتي اقعد اعد الاي لاشز ادخلها في 150 شعرة عشان خاطر ان انا اعمل لهم ديستراكشن، وفي نفس الوقت لو هم اكتر من 4 هبدأ ادخل في مادروزس. لو انا شلت الشعر دمرت الهير فوليكلز بتاعت جفن كله، انا كده دخلت في مادروزس، ما عادش عنده اي لاشز تاني. عشان كده التريكايسز هعمل له عملية اصلح بيها البوزيشن بتاع الاي لاشز، وفي نفس الوقت هسيبهم موجودين، هخليهم عنده، مش هكسرهم، مش هدمرهم. انا ممكن اعمل كواجوليشن للهير فوليكل بطرق تانية، مش شرط بالدايثيرمي، وان كان الدايثيرمي هو اهمهم اكثرهم شيوعا و the most effective في الاربع طرق او في الثلاث طرق اللي انا هقولهم دلوقتي. انا ممكن ادمر الهير فوليكل عن طريق الالكتروليسيس بالكهرباء. هجيب نفس المكوى بتاعتي اللي الصورة بتاعتها على اليمين، وهدخلها برضو في الهير فوليكل، بس المرة دي هزبطها على كهرباء معينة وعلى زمن مختلف عن الدايثيرمي اللي فوق. بالطريقة دي برضو هدمر السيلز اللي موجودة في الهير فوليكلز، ومش هخلي شعراية جديدة تطلع وتحكيلي اجينست الجلوب. الطريقة التانية، الطريقة التالتة هي كرايو كواجوليشن. هستخدم جهاز برضو له ابرة او له بروب شبه الجهاز اللي على اليمين ده هو، بس المرة دي بالتبريد. الجهاز دوت بيبرد لي الهير فوليكلز، بيعمل كواجوليشن في السيلز اللايننج الهير فوليكلز، برضو يعمل لها ديستراكشن. رابع طريقة، وهي طريقة not medical modality of treatment. دي طريقة العيان بيعملها لنفسه في البيت وهي طريقة خطر. epilation, العيان بيجيب الملقط وبيبص في المراية على الشعراية اللي مضايقاه اللي هو شايفها انها directed backwards ويشدها بالملقط. طبعا دي مشكلة, it's not a permanent treatment, الشعراية هتطلع تاني في خلال 4 لـ6 أسابيع بالكتير قوي. وفيها مشكلة تانية كمان, الشعراية وهي طويلة, eyelash وهي طويلة, بتبقى الاند بتاعتها الطرف بتاعها اللي بيغز العيان او اللي بيشك العيان دهوت بتبقى حنينة, ما بتبقاش بتعور. انما لما بتشيل بالمنقاط بتعمل لها ابليشن وتبدأ تطلع شعراية, بتبدأ تطلع تبقى قصيرة, تبقى ستاوت وبتبقى حادة جدا, لدرجة ان العيان ممكن يجي لك يشتكي لك بعد اسبوع واحد من ان هو يعمل ابليشن للرابنج لاشز اللي عنده, بيجي يشتكي لك يقول لك الغز اللي في عينيا كان زي الابرة دلوقتي بقى زي المسمار. العنوان الثاني عندي في التريتمنت هو treatment of a case of trichiasis, تعالج حالة trichiasis ازاي. تفرق لو عيان عنده trichiasis في الابر ليد عن لو عنده trichiasis في اللور ليد. لو في الابر ليد هعمل له عملية هسميها Van Mellingen's operation, انما لو في اللور ليد هعمل له عملية اسمها Webster's operation. الاثنين فكرتهم واحدة, البرنسبل بتاعهم واحد تقريبا, بس الفرق في التكنيك. ليه بعمل في الابر ليد عملية وفي اللور ليد عملية؟ انا هقولك ليه بعد ما اشرحهم, بس هي مش عليك, دي معلومات عامة. في الابر اي ليد بعمل فان ميلنجنز اوبريشن, في العملية دهيت باجي بالمشرط بتاعي وبشق الاي ليد عند الجري لاين, وفي نفس الوقت بكون انا محضر حاجة اسمها ميوكوس ممبرين جرافت, واخدها من البكال ميوكوزا, واخد حتة من البكال ميوكوزا وشايلها عندي عينها لحد ما شق الجفن في الجري لاين. اجيب الجرافت بتاعتي والزقها في وسط الشق اللي انا عملته في الجري لاين. insertion of a buccal mucous membrane graft into the gray line. طب ايه الفكرة؟ بص تاني على الرسمة اللي في صفحة 1 او الرسمة اللي في صفحة 13 اللي فيها البوزيشن بتاع النورمال اي لاشز, وبص على الرسمة اللي فيها تريكايسز. اتخيل معايا لو انا الليد مارجن دهيت خليتها عريضة, كبرتها, معنى كده ان انا هزيح الاي لاشز, اخليها ابعدها شوية عن الجلوب, بالتالي عملت displacing the rubbing lashes away from the cornea and the conjunctiva. العملية دي بعملها امتى؟ in cases of pure trichiasis of the upper lid. يعني ايه؟ زي ما قلتلك ان في الكوزس او في الاتيولوجي بتاع trichiasis هو cicatrization, كان في تراكوما, diphtheritic conjunctivitis والبرنز. هناخد في الانتروبيون برضو من الاتيولوجي بتاعه cicatrization, تراكوما, diphtheritic conjunctivitis والبرنز. معنى كده ان انا عندي حالات كتير جدا هيبقى فيها combined trichiasis and entropion. لو هي combined trichiasis and entropion مش هينفع اعمل له van Mellingen's. هعمل له ايه؟ هعمل له حاجة اسمها Snellen's operation, هاخدها في الانتروبيون بإذن الله. طب لو عيان عنده trichiasis في اللور ليد هعمل له عملية اسمها Webster's operation. زي ما قلت لكم الفكرة واحدة, الفكرة واحدة ان انا بعمل displacement للrubbing lashes away from the globe. بس في ويبسترز اوبريشن في الجفن التحتاني قالك مش هقدر اشق الجراي لاين واحط فيه ميوكوس ميمبرين جرافت. قال لك امال هعملها ازاي؟ قال لك هجيب البكه الميوكوس ميمبرين جرافت بتاعتي، بس هدخلها المره دي في السلكه السب تراسالس، في الحته اللي ورا الليد مارجن على طول، هسيب الليد مارجن زي ما هي. طب دي تعمل لي ايه؟ دي تعمل لي ستريتنينج اوف ذا تارسس، وتبعد لي اللاشز عن الجلوب، عن الكورنيا وعن الكونجنكتيفا. دي انديكيتد في ايه؟ في اللور ليد سيكاتريشال انتروبيون اور تريكايسيس. دي تنفع في الاثنين، تنفع في الانتروبيون وتنفع في التريكايسيس. ليه في اللور ليد ما بعملش فان ميلنجنز اوبريشن؟ في عندي كذا سبب. اهم سبب اللي هيدخل دماغك قوي، بص في المراية وبص على عينك. لما تبص على عينك هتكتشف انك قادر تشوف الليد مارجن بتاعت اللور ليد بتاعك، انما مش قادر تشوف الليد مارجن بتاعت الابر ليد. معنى كده ان انا لو حطيت لك ميوكوس ميمبرين جرافت في اللور ليد مارجن هتشوفها، فكوزماتيكالي هيبقى شكلها وحش، انما في الابر ليد انت ما انتش شايف الليد مارجن، فلو حطيت فيها ميوكوس ميمبرين جرافت ما هياش هتبان كوزماتيكالي، مش هيبقى فيه اي مشكله. اخر عنوان عايزك تعرفه فيه التريتمنت بتاع التريكايسيس هو تريتمنت اوف ا كيس اوف ديستيكايسيس. هعالج الديستيكايسيس ازاي؟ الفكره بتاعت تريتمنت في حاله ديستيكايسيس اني هدمر اللاش فوليكلز اللي طالعه من المايبوميان جلاندز. هدمرها ازاي؟ هجيب المشرط بتاعي وهشق الليد مارجن عند الجري لاين. زي ما قلت لكم قبل كده بالطريقه دي، يبقى انا قسمت الاي ليد لجزئين، جزء فيه السكن والماسل لاير، والجزء الثاني اللي ورا او البوستيرير لاميلا قلنا فيه التارسس والكونجنكتيفا. التارسس موجود في السبستانس بتاعته، موجود المايبوميان جلاند داكتس، وفي داخلها فيه اللاش فوليكلز اللي طالعه لي الاكسترا رو اوف لاشز. هدمرها ازاي؟ هجيب الكرايو بروب، بروب متوصل باسطوانة نيتروجين بيبرد، واحطه على التارسس واشغله. التبريد دوت هيدمر لي، it will destroy the hair follicles of the extra row of lashes. Disticases مشاكلها كتير، الكرايو ابليكيشن في الديستيكايسيس مشاكلها اكتر، دي بتعمل لي destruction of the tarsal tissue.